فوائد منتقى. القاعدة الثانية عشرة من قواعد منزلة محبة الله: محبة الله تورث اللذة وتخفف التعب. هذه القاعدة تتكلم عن عبادات القلب والبدن حينما يمتلئ القلب بحب الله، كيف تكون عباداته. هذه القاعدة تبين أن هناك أمران في العبودية. الأول أن التعب الذي يجده الإنسان في عبادته ينتفي، يخف، يرتفع، فلا يحس بألم الصيام أو ألم القيام أو ألم ترك النوم أو ألم الحفظ، حفظ القرآن مثلا، أو ألم كثرة الذكر، أو ألم العلم وبذل العلم ونشر العلم، أو ألم صلة الأرحام، أو الألم الذي يقع على الإنسان أحيانا إذا أمر بمعروف أو إصلاح أو خير، فإنه لابد أن يقع عليه شيء من التعب أو الألم أو غير ذلك. المحبة تزيل هذه الأشياء، فلا يحس المحب بألم أو تعب. والأمر الثاني: تورث المحبة بدل هذا التعب لذة، فتنقلب أعمال القلب حينما يحب ربه إلى لذات، فيصبح يتلذذ بالقيام الذي يتعب غيره، ويصبح يتلذذ بكثرة قراءة القرآن التي يتعب منها آخرون، ويصبح يتلذذ بكثرة الذكر أو بكثرة بذل العلم أو بكثرة بر الوالدين الذي قد يتعب منه آخرون. والذي جعله يتلذذ هو المحبة، لما امتلأ قلبه بالمحبة. وهذا ظاهر حتى في الحياة، فإن من يحب شيئا يتلذذ فيه. ألا انظروا مثلا لحال من يحب الشهوات، أو من يحب شهرة، أو من يحب شهوة، أو من يحب أمرا من أمور الدنيا، فإن العقبات التي تحدث له إنما هي يعتبرها لذات، أو يعتبرها ليست بذات العقبات الكبيرة التي تمنع النفس. والسبب في ذلك لأن قلبه قد امتلأ بمحبة هذا الشيء. فكذلك محبة القلب المؤمن لله سبحانه وتعالى فإنها تنفي عنه التعب أو تخفف عنه التعب، وأيضا تورثه اللذة بدل الألم.